لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم لنا أول الباب ما ورد في أحكام العيدين، وسبق لنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وأن العيد هو ما عيد به جميع الناس، وإذا انفرد أو شذ منهم قليل فإنهم يكونون مخالفين، ولا يصح فطرهم ولا يصح صومهم إلا مع المسلمين. الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وقد سبق لنا في أحكام العيدين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته صلى الله عليه وسلم إلى العيد ومشى مع طريق، وإذا رجع مشى مع طريق آخر. وكان صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر لا يخرج حتى يطعم تمرات أفراده. أما في عيد الأضحى فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا يطعم شيئا حتى يرجع ثم يأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكر علي رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ماشيا، فهذا يدل على فضيلة المشي، وأن المستحب أن يخرج إلى مصلى العيد غير راكب، بل يخرج ماشيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من استحبه ومنهم من قال انه لم يرد فيه نهي، ولكن ما دام ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام يخرج ماشيا فالسنه ان نفعل كما فعل، اللهم الا اذا كان فيه مشقه فانه لا محذور في ذلك، كما إذا كان مصلى العيد بعيد، أو كان الإنسان مريض أو كبير السن يشق عليه فلا بأس أن يركب. لكن مع القدرة ومع قرب المسجد ومع قوة المؤمن فينبغي أن يخرج إلى المصلى ماشيا كما كان صلى الله عليه وسلم يذهب ماشيا. هنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. نعم، هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن سنته أنه يصلي بهم صلاة العيد في الصحراء خارج المسجد، وما كان يصلي صلاة العيد في المسجد، بل كان يخرج في الصحراء إلا إذا كان هناك عذر كمثل المطر، فإنه لما كان يوما مطيرا صلى بهم صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يحفظ أنه ترك صلاة العيد في الصحراء إلا في هذا الوقت الذي وجد فيه المطر الذي يشق على الناس فصلى بهم في مسجده. واختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، هل هذا الأمر نظرا إلى أن الصحراء استحباب الصلاة في الصحراء أو أن المسجد لا يسع الناس؟ فمنهم من علق قال إذا كان مسجد البلد واسع ويحمل الناس لا بأس أن يصلوا بالمسجد، ومنهم من قال لا، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خلاف الظاهر. فالظاهر استحباب الصلاة في الصحراء، وأنه ما يرجع إلى الصلاة في المسجد إلا عند الحاجة، كما لو أتى خبر العيد متأخرا وكانت شدة الحرارة في الشمس فيصلون في المسجد، أو كان يوم مطر فإنهم يصلون في المسجد. أما من علم من العلماء رحمهم الله لأنه إذا كان المسجد واسع فلا بأس، ويستدلون لذلك بفعل أهل مكة أنهم كانوا لا يخرجون، فهذا غير صحيح. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج، وكان الصحابة يصلون معه الجمع في مسجده، وكان مسجده يحمله. ومن المعلوم أنه لم يكن في المدينة مسجد يصلى فيه الجمعة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي العيد ما هناك ناس آخرون يأتون من منزلة بعيدة، من يأتي لصلاة العيد يأتي لصلاة المسجد، يأتي للجمعة. الذين يحضرون الجمعة هم الذين يحضرون في صلاة العيد، اللهم إلا أن النساء قد لا تأتي كثير في الجمعة، وما في المصلى فالنبي حد على خروج النساء وأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور. ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكونه لازم الصلاة في الصحراء هذا هو السنة. لكن إذا كانت ثم حاجة إما شدة حرارة وإما شدة برودة وإما وقت مطر فلا بأس بذلك. أو كذلك إذا كان البلد كبير مسلم من الأمصار والناس كثير والصحراء بعيدة فلا بأس أن يصلى في الصحراء ويصلي أناس آخرون في المساجد للحاجة إلى ذلك. لأنه روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه وهو في الكوفة كان يصلي بهم صلاة العيد في الصحراء، ويجعل من يصلي بالناس في المسجد أي يصلي بضعفة الناس الذين يشق عليهم الخروج إلى الصحراء، فدل على جواز ذلك إما لترام أطراف البلد وبعدها فلا بأس أن يصلى في المسجد، ولكن يوجد من يصلي في الصحراء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قولهم بالنسبة أنهم يستدلون بفعل أهل مكة وأن أهل مكة لا يخرجون للصحراء، فهذا أيضا منتقض بأن مكة الصحراء بعيدة عنها، محيطة بها الجبال، وإذا ذهبوا إلى الصحراء فهو مكان بعيد والمسجد كبير. ثم أيضا المسجد الحرام له خصوصيات ليست كغيره من المساجد. ثم إن هذا معمول به بوقت الصلاة وأو من أول ما شرع صلاة العيد وهم يعملون. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة فكان يخرج بهم، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وكون أهل مكة يصلون فهذا إقراره صلى الله عليه وسلم. ومكة تختلف عن غيرها لقرب الجبال وإحاطة الجبال بها، والصحراء بعيدة منها، فهذا هو الذي يجعل الفارق بين مكة وبين غيرها. فهذا هو السنة أن يصلى صلاة تصلى صلاة العيد في الصحراء، ويجوز أن تصلى في المساجد للحاجة، إما كثرة الناس وإما وجود حر شديد وإما وجود برد شديد أو وقت مطر فلا بأس بذلك. ولكنه هذا سنة، فلو فعلوا وصلوا في المسجد ولو بدون ذلك الصلاة صحيحة، لكنهم تركوا السنة. نعم. حديث الأخير وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. انتهى. يعني هذا حديث تقدم. نعم. وهذا يدل على أنه ذكر أنه صلى بهم من أجل المطر في المسجد دليل على أنه لم يصلي بهم غير ذلك، غير وجود المطر، فثبت بهذا سنته صلى الله عليه وسلم أن صلاة العيد تصل في الصحراء. نعم. باب صلاة المشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل مسألة رجل حج وبعد الحج تذكر أن فلوسه الذي حج بها اختلط بالفلوس التي بالفائدة، فما حكم حجه؟ حجه صحيح إن شاء الله تعالى، لكنه إذا تنتربه وكان من أول ما يعلم عن هذا ولا يعلم عن تحريمه، لأن الحج من شرطه أن يكون نفقة صحيحة، هذا أفضل وأكمل لحجه أن يكون نفقته صحيحة. أما إذا كانت النفقة حرام فقد جاء في الحديث أن الرجل يكون يجاهد في سبيل الله مبرة قدماه أشعث الرأس يمد يديه يا ربي يا رب، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي وقع من الحد على هذا الكيفية يجزي حده إن شاء الله، لكن إذا أراد أن يتدارك فينظر مقدار النفقة التي دخلت عليه من الربا ويخرجها الآن عن بنية عن ذلك الوقت، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيعمل هذا ويعمل هذا وإن شاء الله تعالى. وإذا استطاع أيضا أن يواصل الحج مرة ثانية وثالثة، فإن الأعمال الصالحة إذا حصل فيها خلل الأعمال التي من جنسها ترقعها، فإذا حصل عليه خلل في صلاته وله صلوات نوافل ترقع الخلل الذي حصل في الفرائض، وإذا كان حصل عليه خلل في صيامه وأكثر من الصيام النوافل فإن النوافل ترقع ما حصل عليه من خلل في صيام الفرض. وكذلك الحج إذا حصل عليه نقص في حجه وحج بعد ذلك فإنه يكمل له ما فات عليه فيما مضى. فالمسلم يحرص على هذا ويتوب إلى الله ويستغفر ويعزم على ألا يتناول المال الحرام. نعم. هل يجب على المرأة تغطية وجهها وهي محرمة؟ إيش؟ هل يجب على المرأة تغطية وجهها وهي محرمة؟ لا، المحرم ما يستغطي وجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب لا تلبس النقاب على وجهه الذي هو النقاب أو البرقع، ولا تلبس القفازين الذي هو الشراب اليدين، محرمة ما تلبس هذا. ولكن إذا كشفت وجهها تكشف وجهها في بيتها أو في منزلها أو في سيارتها أو في خيمتها، لكن إذا الأجانب إذا كانت عند أجانب مثل إذا كانت في الحرم أو مثلا عند رمي الجمار أو نحو ذلك عند رجال أجانب لا بد أن تغطي وجهها، فهي معذورة بذلك ومسموح لها، لأن هذا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الرجال أي مر الرجال من قريب منهن تسدلت المرأة حمارها على وجهها فهي تغطي وجهها مخافة الرجال، وإذا آمنت من نظر الأجانب إليها فإنها تكشف وجهها ولا يجوز لها أن تغطي وجهها. ولكن إذا كان هناك أجانب تغطي وجهها فهذا مروي عن عائشة أم المؤمنين، وكذلك مروي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن إذا كان الرجال غطى وجوههن مع علمهم بأن الوجه ما يغطى لكن من أجل الرجال. نعم. ما حكم لبس الحفائظ وكذلك الملابس بالبنائن والسراويل للطفل الذي لم يبلغ عامين أثناء الطواف والسعي؟ الطفل الصغير الذي لم يبلغ إن كان ذكر فهو ما يلبس المخيط، حكمه الصغير مثل الكبير ما يلبس المخيط، ولكنه لا بأس أن يوضع إن هناك شيء لكن على هيئة، لأن الحفائض التي الآن تستعمل على هيئة المخيط، وإن كانت مخيطة لكن وجود مشابك لها أو مثلا وجود أشياء تلتصق بعضها في بعض تصبح شبه المخيط هذا كالمخيط، فبالنسبة للذكر لا يلبس المخيط، وأما بالنسبة للأنثى فلا بأس يستعمل عن حفائض وغيرها وتلبس المخيط، لأن المرأة مهم ممنوعة من لبس المخيط، هذا خاص بالذكور. نعم. وإذا كان عليه كفارة إطعام 6 مساكين هل تعطى لشخص واحد من طلبة العلم؟ لا، الكفارة لازم تكون لستة، لأن جاء النص أن الذي يقول وتطعم 6 مساكين، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام حدد وبين لابد أن يعمل كما أمرنا صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح أن بعد إذا أعطيت مثلا حد 6 أعطيته شخص ما يقول إلا مقدار شخص ترجع عليك إطعام 5. نعم. في بنت جاءت الدورة الشهرية عند قدومها إلى مكة ونوت العمرة من السيل، وبعد يقول لي بنت جاءت لها الدورة الشهرية عند قدومها إلى مكة ونوت العمرة في السيل، فهل تكمل العمرة بعد انتهائها أم تخرج إلى الحلق؟ لا، إذا كانت أحرمت من السيل ولو أن عليها العادة أو كانت نفسا لا بأس بذلك، وعمرتها صحيحة وإحرامها صحيح، ولكن تبقى في مكة ما تدخل الحرم حتى تطهر، فإذا طهرت ليس عليها إلا أن تتطهر. إذا طهرت من الحيض تتطهر بالماء وتتوضأ وتغتسل ثم تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر، ولا يحتاج خروج ذلك التنعيم ولا إلى الميقات ولا شيء، بس من بيتها تقول بعد ما تطهر من الحيض وتتطهر بالماء بالاغتسال والوضوء تذهب إلى الحرم رأسا وتطوف وتسعى وتقصر. أجمل معنا للعمرة عجوزا كبيرة في السن وقد استطاعت ولله الحمد أداء العمرة بالعربية، هل يجب عليها طواف الوداع؟ إن كان يصعب عليها هل يقوم أحد بالطواف عنها؟ الحمد لله ما دامت إنها الحمد لله جاءت واستطاعت أن تطوف وتسعى بالعربية وكملت عمرتها فينبغي لها كذلك أن توادع بالعربية، توادع بالعربية ولا يصلح التوكيد في مثل هذا. وإن كان طواف الوداع بالنسبة للعمرة يعني أخف من الحج، لأن الحج باتفاق العلماء، أما بالنسبة للعمرة فهذا في خلاف، بعض العلماء ما يرى أنها وجوبة، لكن الإنسان يختار في دينه وهو جاء من أجل الفضل ومن أجل الطواف في هذا البيت ومن أجل العمل الصالح، وهذا سبعة أشواط ما تكلفه أكثر مثلا من هذه سبع دقائق إلى عشر دقائق، هذا ما تشك عليه وهذا فضل عظيم، وطواف البيت فضيل، والله يقول وليطوفوا بالبيت العزيز، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا وهو قد جاء أمضى وقت طويل وحصل وتكبد المشاق في هذا، وكذلك أيضا صرف الأموال في هذا السبيل، فلا ينبغي أن يخرج وفي نفسه شيء يكمل، فلا بد أن تواجب، والحمد لله العربية موجودة وسبعة أشواط وليس عليها مشقة، ولا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر، ينبغي للمسلم أن يهتم في أمر دينه و الأمور الخلافية يحتاط لدينه. هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد الحرام؟ وما الحكم في طواف الوداع بالنسبة لها؟ أما بالنسبة للحائض ما يجوز أن تدخل المسجد الحرام، فلا يجوز أن تدخل غيره من المساجد، لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي الشريف ولا غيره من المساجد، الحائض ما تقرب لا الحائض ولا الجنوب ولا النفساء، ما يجوز أن تدخل المسجد. أما قرب انتهاء الوداع فالحائض ليس عليها وداع لا في حج ولا في عمرة، الحائض أو النفسة ليس عليها وداع لا في حج ولا في عمرة، لأنه جاء في الحديث أمر الناس أن يكون برعاتهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض والنفسة ليس عليهما وداع. قدمت مكة محرما من السير وعند دخولي مكة فسخت الإحرام لظروف طارئة ثم أكملت العمرة، فهل علي دم؟ هو ما يجوز له المرة، لكن كان فسخ الإحرام فقط ولبس المخيط ولم يحصل منه شيء، لم يحصل منه تطيب ولم يحصل منه قص لأظفاره ولم يحصل منه تغطية لرأسه ولم يحصل منه أخذ من شعره، فهذا لا علي، ما علي شيء إن شاء الله. فإن حصل منه شيء من هذا أن طلع الإحرام وتطيب وقلم أظفاره ولبس المخيط فعليه فدية لكل واحد من هذه الأمور، اللهم إلا إن كان ناسيا أو جاهل، فالجاهل ما علي شيء والناسي ما علي شيء، فهذا الذي خلع إحرامه ولبس ملابسه إذا كان جاهل فلا شيء عليه، فيكمل عمرته يخلع ملابسه ويلبس الإحرام مرة ثانية إحراماته ويقوم يسأل، ولا شيء عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا، أما إن كان يعلم أنه لا يجوز فهذا عليه الفدية. قدمت من قطر بقصد العمرة وأحرمت من جدة، هل عمرتي صحيحة؟ العمرة صحيحة، لكن ما دام تجاوزت الميقات بدون إحرام يجب عليك دم كفارة، لأن الذي يتجاوز الميقات وجدة ليست من المواقيت، فالذي تجاوز الميقات وأحرم من جدة عليه دم وعمرته صحيحة. امرأة جاءت لقصد العمرة وأحرمت من الميقات ثم عند دخولها مكة جاءها دم بسيط فلم تدخل الحرم، ولكن بعد ذلك انقطع الدم، فما الحكم؟ وهل الحكم؟ ماذا من تدخل انقطع الدم تقول أنت تغتسل وتقوم وتكمل عمرتها ولا شيء عليها. يوجد لدي مبلغ من المال للبنك ويعطوني عليها فوائد، هل يجوز لي إخراج الزكاة من هذه الفوائد لأموالي الموجودة في البنك؟ لا، هذه الفوائد محرمة ولا يجوز أن تخرجها عن الزكاة، لأن الزكاة ذمة، ولا يجوز أن تخرجها إلا من مالك الطيب، ولكن هذه الفوائد يجوز أن تأخذها وتتصدق بها، تصرفها مثلا في مصالح المسلمين العامة أو تتصدق بها، لكنها ما يصلح أن تقيمها مسجد أو نحو ذلك، لكن يجوز أن تصدق بها على الفقراء أو المساكين أو إصلاح طريق للمسلمين أو ماء أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. أما كونك ترجع عن الزكاة معناها أنك استعملت إذا خرجت عن الزكاة، فلا تبدل منه ولا يجوز هذا. ما حكم نفس الشراب للمحرم؟ هل هي من المخيط وماذا يلزمه من فعل ذلك؟ نعم، هي نفس الشراب من المخيط، لأن المقصود بالمخيط ما كان على قدر الحي حجم العضو، ما كان على حجم العضو ولو مخيط بخيار، حتى ولو مشفر. لو مثلا لبست إحرام الرداء وشبكته من هنا ومن هنا واصبح فكرة المخيط وهو محظور، ما يجوز الكلام. الشراب من المخيط منهي عنه لأنه على قدر الرجل، فما كان على قدر العضو فهذا منهي عنه، ما يجوز أن تلبسه. فإذا لبست الشراب وأنت عالم بالتحريم وأنه لا يجوز فعليك الفدية، إما ذبح شاة وإما أطعام ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام، وإن كنت ما تدري عن الحكم تظن أن هذا لا بأس به فلا عليك شيء إن شاء الله، أو كنت ناسية فلا بأس بذلك، مثل ما يحصل بعض الناس ربما أنه حسب العادة يحرم أن يلبس شرابه على العادة ناسي، فإذا ذكر وذكر خلع ما عليه شيء، أو ربما يكون في عجلة ربما يلبس الإحرام ويخلي عليه مثلا السروال سواء كان طويل او سروال قصير وينسى، ثم يتنبه بعد ذلك او ينبه يخلع ولا عليه شيء، الناس ما يؤاخذ، او الجاهل الذي ما يدري فلا شيء عليه، انما العمد الذي يؤاخذ. ما حكم تطيب الازار والرداء قبل الاحرام وماذا يلزمه؟ التطيب سنه عند الاحرام، لكنك ما تطيب ملابسك، انت تطيب مثلا بدلك ثم تطيب وكذا، لكنك لو طيبت الثوب الذي هو الإحرام فهو ما يجوز تستديم، إذا وجدت عليه طيب لازم تغسل، ما يجوز أنك تبقيه، ولكن كونك مثلا تطيبت وبقي ريحة طيب مثلا شعرك وإلا مثلا يديك هذا لا بأس به، لكنه هذا إذا فعلته قبل الإحرام ثم أحرم، أما بالثوب إذا بقي لابد من غسله. إذا قدمت لمكة لأجل العمرة فهل يجوز لي عمل أكثر من عمرة لي وليست لأحد؟ قدم مكة للعمرة وأداها وانتهى منها، يريد أن يأخذ عمرة، هذا إن كان تريد أن تأخذ عمرة لنفسك فلا أفضل في حقك، هي جائزة أن تأخذ عمرة لنفسك، لكن الأفضل أنك تطوف في البيت، فالطواف في البيت أفضل، لأن هذا الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كانوا مقيمين في مكة ولا كانوا يخرجون للتنعيم يجيبون عمرة، بل يكثرون من الطواف، فأنت أصبحت مثل أهل مكة مقيم، فتطوف وذهاب إلى أن تذهب للتنعيم وتأخذ عمرة تكرار، فهذا كثير من العلماء كرهوه، لأنه ليس النبي عليه الصلاة والسلام حج، ولم يعتمر أحد من الصحابة جميعا إلا عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي آذن لها. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة يدل على الجواز، لكن عدم فعله وفعل الصحابة يدل على عدم الاستحباب بهذا، ففرق بين الشيء المستحب والشيء الجائز، فالجواز يجوز ذلك، لكن توافق وتارك ما التوافق البيت أفضل من كونك تأخذ عمرة، أما إذا أردت أن تأخذ عمرة لوالدتك أو لوالدك أو صديقك أو قريبك أو شيخك أو أحد يعز عليك لا بأس بذلك أن تأخذ له عمرة. نعم. وصلينا المغرب والعشاء جمع، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب فقام المؤذن وأقام الصلاة للعشاء، فصلينا الركعة الأولى وأتى رجل يريد أن يصلي وهو لم يصلي المغرب وبعد الانتهاء عرف أننا صلينا العشاء فماذا يفعل هو علما بأنه لم يصلي المغرب؟ كان صلى العشاء أربع ركعات صلاها أربع ركعات وهو ناويها المغرب فيه ما تصح لأنه زاد في الصلاة عنه وزيادة في الصلاة يبطلها فعليه أن يصلي صلاة المغرب أولا ثم يصلي صلاة العشاء ولا في منع أنه يجمع معهم مدامة العذر موجود فهو معذور مثلهم فلا بأس. أما إن كان أنه صلى ثلاث وسلم بنية أنها المغرب فهذا طائفة من العلماء صححوها فتصح ولا بأس بذلك إن شاء الله. وإن كان الأحوط أنه ما يدخل معهم في صلاة العشاء لأجل صلاة المغرب هذا الأفضل والأحوط لأن فيه خلاف بين العلماء بعضهم ما يصححه لكن هذا الذي فعل ذلك إذا صلى اقتصر على ثلاث وانتهى بنية المغرب فصلاته صحيحة إن شاء الله يصلي بعدها صلاة العشاء. نعم. امرأة الحائض قيل لها أن تنوي العمرة من السيل فنوت ولما وصلت إلى مكة قيل لها الإحرام أو نية العمرة باطلة لأنك حائض فما الحكم الآن؟ لا من بالله هذا اللي يقول هذا محيار بالله تكلم بلا علم فإحرامها من السيل إحرام صحيح ولو أن حائض أو نفسة لأن النبي أمر الصحابية اللي حصل معها أن النبي أمر من يحرم أن يغتسل نوان يحرمنا ولو أنه على الحد فهذا جاهل الذي يفتي ولا ينبغي أن يفتي بهذا قال هذا لفت عمرتها صحيحة وتبقى حتى تفرغ ثم تغتسل وتطوف وتقضي عمرتها إن شاء الله ولا شيء عليها يقول لأنها مشرت شعرها يعني عملت يعني أخذت بهذه الفتوى وتركت الإحرام ومشطت شعرها كذا؟ نعم لأنها استحقت إن شاء الله ما عليها لأنها عملت ذلك عن جهل فهي باقية على عمرتها ومشطه هي على عمرتها والإحرام هي لا تزال على عمرتها ولو أرادت أن تترك عمرتها ما يجوز تترك العمرة لأنها إذا دخلت فيها ما يمكن تتحول منها فهذا الذي فعلته وهي محرمة إن كانت عالمة لكن يظهر منها أنها جاهلة لأنها استجابت لهذا القائل فهل ما دامت أنها جاهلة فلا شيء عليها لو كانت عالمة وجب عليها الفدية لقص الشعر ووجب عليها إن كانت متطيبة أو كلمة أفارة لكن إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها إن شاء الله ولا يحتاج تخرج إلى مكان لا عمر ولا تنعيم ولا للسيل والقصد تصل وتروح إذا باتت على عمرتها تطوف وتسعى وتقصر. إذا دخلت المسجد الحرام فهل أبدأ بالطواف أم ركعتين أم صلاة ركعتين تحية المسجد؟ لا إذا دخلت المسجد الحرام وأنت تريد الطواف فلا تصلي ركعتين تبدأ بالطواف أول وركعة الطواف تكفي لكن إذا دخلت المسجد الحرام وأنت ما تريد الطواف دخلت مثلا والصلاة قريبة أن تقام ما أنت رايح تطوف أو دخلت ورأيت أن الحرم مزحوم ورأيت أنك ما تطوف بهالزحمة فأنت ما تجلس حتى تصلي ركعتين مثل غيره من المساجد لكن قول العلماء رحمهم الله أن تحية المسجد الحرام الطواف يعني لمن دخل وهو يريد الطواف فتحيته والطواف ما يحتاج تركع ركعتين فإن أردت أن تدخل للحرم وأنت ما قصدت الطواف فأنت ما تجلس حتى تصلي ركعتين. هناك بنوك تقدم قروض ولكنها تأخذ مقابل ذلك 10% من المال ويسمون ذلك مقابل الخدمة هل يدخل ذلك في الربا؟ كيف يعملون؟ هناك بنوك يقدمون قروض ولكنها تأخذ مقابل ذلك 10% من المال ويسمون ذلك مقابل الخدمة هذا هو نفس الشيء قرض ويأخذ عليه فائدة هذا هو نفس الشيء المسألة اختلفت العبارة هذا هو المعنى يقدم له مثلا 10,000 ويأخذ الخصم منه 10% هذا هو مش الربا أو العكس يدفع له مثلا 10,000 يدفع للبنك 10,000 والبنك يعطيه على الحول 11,000 هذا هو البنك بس غير الصيغة ولا هذه سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.